بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صحيح لما مسلم الحديث 48 بعد 600، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها. جيد. ثم قال: حدثنا خلف بن هشام. نعم قبل. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال: سمعت أبا برزة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء، يعني أحيانا لا يبالي حينما يؤخرها عن بداية الوقت إلى نصف الليل، فأحيانا كان يوصل بالتأخير إلى منتصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، لأن النوم قبلها قد يفوتها والحديث بعدها قد يفوت قيام الليل وقد يفوت صلاة الصبح، أو أن الإنسان يستيقظ لصلاة الصبح ويجد رأسه يؤلمه فلا يفقه من الصلاة جيدا. قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل. وهذا كما قلنا بأن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا، بل نحن حينما تحدثنا عن ضبط الراوي قلنا من علامات معرفة هل أن الراوي ضابط أم غير ضابط معاودة الراوي. هل تحفظون صحابيا عود معه الضبط؟ غير أبو هريرة، ما شاء الله عليكم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال. طبعا الأحاديث التي رواها مسلم عن حماد بن سلمة عن غير ثابت كانت قليلة جدا. قال: سمعت أبا برزة الأسلمي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60. طبعا قلنا بأن ابن رجب الحنبلي ساق الآثار الواردة في هذا، وذكر أن هذا الأمر لم يكن دائما، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. هذا قرأناه يا شيخ أبعد. احنا قرأنا وليدي وصلنا الى هنا، ولما جاء القوم ارتبتنا فقرأنا من الذي قبله. يا أبني اي نعم، بيض الله وجهك ولا نقول واعلى كعبك، لأن هذا الدعاء الحسن قرن به وأعلى كعب معناه تصلب حتى يبيض وجهك بسبب الموت لما تكون مصلوب ومعلق القدمين، عافاك الله يا بني. باب كراهة تأخير الصلاة في وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء. هذا اللي حماد بن زيد الذي قال: لا أبالي من وافقني من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الرأي مرارا. ها: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ هذا الحديث جميع الأحاديث مهمة، وكل حديث من الأحاديث ينبغي أن يقف عنده الإنسان وينظر ماذا يجب عليه من العمل. فقال: كيف أنت، يعني ماذا ستصنع، مثل ما أقول لك: كيف حالك وقصعة من الثريد. فهنا نقول: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا ستفعل؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها، يميتون يعني بمعنى يؤخرون. فهنا شك من الرأي، ماذا قال، هذا اللفظ قال أم هذا اللفظ؟ قال قلت فما تأمرني. وهنا انظر إلى حسن السؤال، يعني أراد ما الموقف في المتن في الفتن. وذلك لما تكثر الفتن لا بد للمسلم أن يقرأ يعني ماذا يعمل الإنسان في الفتن. قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فإن تصلي الصلاة في وقتها، وإذا استطعت أن تصلي أيضا معهم صلي معهم، فتكتب لك نافلة. ما الذي تكتب لك النافلة؟ الراجح أنها الأخيرة، لأن الإنسان حينما يصلي قد سقط عنه الفرض، فلما يعيد تعد له نافلة. هذا هو الصحيح، ومنهم من رأى أن الأولى تعد نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران، هذا جعفر بن سليمان الضبعي، وكان أيضا اتهم بالتشيع، ولكن أصحاب الصحاح لما خرجوا عن بعض الرواة الذين فيهم شيء خرجوا مما لم يخطئوا فيه ومما لم ينتقل عليهم. يقول عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة. شوف الرواية السابقة فيها شرك، وهذه التي ليس فيها شرك، هنا يميتون أو يؤخرون، هنا يميتون. فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت تلك نافلة، وإلا كنت أحرست صلاتك، يعني ما صليت معهم أحرست صلاتك بحيث قد صليت. وهنا شوف أحرست، وإلا كنت قد أحرست صلاتك. فإن صليت لوقتها كانت لك كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرست صلاتك. شوف أحرست، يعني إذا لم تقدم عمل تقدم لنفسك. وربنا جل جلاله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطاعن، إنما يعمل الإنسان لنفسه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرست صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. طبعا أيضا ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان لا يفرط من في فرصة من فرص الخير. ثانيا أن الإنسان لا يشق عصا المؤمنين، لا نقول لا نصلي خلف هذا لأنه كذا وخلف هذا لأنه كذا. الإنسان يصلي وتكون صلاته في المساجد، ولا يفرق المرء بين المؤمنين. حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية. من أبو العالية؟ رفيع بن مهران. قال سمعت أبا العالي يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أحسن من فسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبو العالي، لما قال ذكر الله نبيه في الملأ الأعلى. وضرب فخذي، كيف أنت؟ شوف ضرب فخذي من باب يعني المباششة والتلطف مع المقابل. كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ ففيه ملمح لأن الصلاة هي من أهم الأعمال. وذلك هناك من اجتهد وأخرها كالمغيرة بن شعبة فأنكر عليه، وهناك من اجتهد وأخرها كعمر بن عبد العزيز وأنكر عليه عروة، ومر حديثه يوم أمس. قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمرنا؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية عن أبي العالية البراء، البراء هاي صنعت بر النبل وكانوا يكثرون من بري النبل، وكانوا يكثرون من الرماية حتى يكونوا على استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. قال أخر ابن زياد الصلاة، حديث اللي قبله والحديث اللي عندنا هذا أبو العالي زياد بن فيروز أتوب إلى الله. قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن عباس فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته فضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك. هذا فيه تسلسل لكن ليس في جميع الإسناد. وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي، وإلا ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، يعني لا تقل في نفسك إني قد صليت فلا أصلي، بل عليك أن تصلي معهم حتى لا تشق عصا المسلمين. وهذا فيه ملمح لأن الإنسان لا يثير شرا. وأنتم تحفظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وأعلم بمكان السحر في بئر أروان أو ذروان، ولما أخرجه قالت له عائشة هل لا تنشرت؟ قال إني لا أريد أن أثير شرا على الناس. وحدثنا عاصم ابن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث، طبعا شيخ نيس يؤمن لكم صحيح مسلم نسخا كاملا بإذن الله، قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير، اللهم زدنا من خيرك يا أرحم الراحمين. وهذا أيضا من أدلة عدم التفريط في الأعمال الصالحة إذا ألفتم في هذا كتابة واهتموا بالتأليف، هذا عمل حسن، فمثلكم ما شاء الله أهل لهذا لا سيما محمد رمضان. وحدثني أبو غسان المسمعي، أنت أكتب بالشهوات يا أخي محمد، لا مرة كلفته أن يستخرج لي الفيديوهات فأرسل لي ما شاء الله قائمة جليلة جدا تدل على قوته في البحث. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالي البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة؟ قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. طبعا هذا نص صريح على أن الأخيرة هي النافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. نعم، وقلنا هذه لأجل المباشة وحسن التعامل والملاطفة، وذاك رأس اليتيم يمسح وفيه أجر وثواب، وأيضا غير اليتيم أيضا يمسح رأسه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس عبد الله بن عمر. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية، هذا قول من قول الإمام النووي، هو عند الشافعية سنة، مذهب الشافعية سنة، لكن النووي له اجتهادات وتحريرات في المذهب فهو خالف المشهور في المذهب. نعم، وقال بأنها فرض كفاية. حدثنا أنا لماذا أقول حتى نعلم أن هذه التي بين هلالين من أقوال النووي، لكن من طبع صحيح مسلم لوحده وأتى بأبواب النووي ما أحسن، لأن أنت لما تحقق كتاب تأتي بالنص الذي كتبه المصنف أو أراده. يعني لو فرضنا يأتينا مسلم ويقرأ هذا التبويب، من يقول أنه يرضى بهذا الشيء؟ أما النووي حينما صنع ما صنعه في صلب الصحيح، صنعه أين؟ صنعه في الشرح، وفي الشرح شرح له للإمام النووي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 درجة جزءا. الثاني تأمل هذا حديث من حديث أبي هريرة، وفيه ماذا؟ فيها أنها ب25 درجة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا المقصود هنا صلاة الفجر، وأتي بالجزء أريد به الكل لأهمية هذا الجزء، كما في حديث الحج عرفة، وكما في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فلما يطلق على الشيء بأحد أجزائه دل على ركنية هذا الجزء وعلى أهميته. إذن هذا أيضا حديث أبي هريرة أثبت أنها 25، أنها 25. وسيأتينا حديث ابن عمر أنه 27. هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى يا عدنان؟ حديث أبي هريرة 25، حديث ابن عمر يا ولد الاضطراب يكون في الحديث الواحد، وكلا الحديثين صحيحين يا بني يا بني. هسه سيأتينا حديث ابن عمر، هذا يسمى زيادة صحابي على صحابي. وإذا أحدكم بحث في زيادة الثقة فليأتي بهذا ويقول زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا، كما نص عليها زكريا الأنصاري. ولذا أنا لما كتبت عن زيادة الثقة في 90 صحيفة تحدثت عن زيادة الصحابي وذكرت أمثلة، أتيت هذا من ضمن الأمثلة التي سقتها. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال ب25 جزء، يعني جزء أم درجة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، إذا لما يقال القعنبي نسب إلى ماذا؟ إلى جده، يعني هاي النسبة نسبته إلى جده. قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر، هذا سلمان مولى عزة، وذاك الآخر سلمان عن سهل، من سلمان عن سهل؟ أبو سلمة، عن هذا أبو سلمة، هذا سلمان الأغر كنيته أبو سلمة، لما يأتينا أبو سلمة عن أبي هريرة هذا سلمان الأغر، سلمان مولى عزة، ولما يأتينا أبو سلمة عن سهل هو أبو حازم عن سهل سلمة بن دينار المتوفى ذاك عام 35 و100، صاحب مقولة كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي. أحسنتم، كفاكم الله شر البلايا جميعا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفرد. حدثني هارون ابن عبد الله ومحمد بن حاتم أو حاتم كلاهما صحيح قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أو الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. هذا حديث ابن عمر، فهذا مثال احفظوا زيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا. وبعضهم حمله على الصلاة الجامع العتيق على الصلاة الجامع غير العتيق. ولماذا الجامع العتيق أفضل؟ لأنه أعتق في طاعة الله تعالى. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير، قال أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 201، وابن نمير هنا عبد الله ابن نمير المتوفى عام 99 و100، والد محمد حاء. وحدثنا ابن نمير الابن أسا محمد بن عبد الله بن نمر قال حدثنا أبي اللي هو عبد الله قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه اللي هو محمد 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثنا ابن رافع أخبرنا ابن أبي فديش قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات. وذلك الإنسان من يجعل من يتنه يتفقد إخوانه، فإذا فقد أحد ربما كان مريض ربما محبوسا في دين ربما عنده حاجة، يقول فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يفعل هذا، هل الهم بمثابة الفعل؟ الجواب لا. ولذا هذا الحديث استدل به بعضهم على جواز الغرامة، يعني التعزير عن طريق الغرامة، استدلوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة لهم به. والغرامة محرمة شرعا، لما أنت تعاقب إنسان على فتش شيء بالغرامة المالية، لأنه قد جاءت النصوص على تحريم مال الإنسان، نعم، فهذا ليس من حقه. ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. طبعا مذهب الجمهور عدم الجواز، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز العقوبة عن طريق الغرامة المالية. فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سميما عظما سمينا لشهدها، يعني لو كان شيء من حطام الدنيا لو وجدتهم يكثرون عند الطمع، يعني صلاة العشاء، وعند الفزع يقلون. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش أحمد الأبيض. ما اسم الأعمش يا بني؟ إنه أيه تمام. حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذه إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة وأنها ليست فقط فرض كفاية كما بوب له الإمام النووي، باعتبار أنه لما يحرق عليهم بيوتهم لأنهم قد تركوا فريضة وليس أنهم قد تركوا فرض كفاية. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. وانظر إلى دقة همام حينما كتب هذه الصحيفة، والحمد لله أن وصلت إلينا الصحيفة، وهي أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل واتصلت الأسانيد إليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الترمذي لما ذكر قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قد هم هما ولم يفعل هذا فعلا، إذن فلا يستدل به على الغرامة لكن يستدل به على وجوب صلاة الجماعة. وهل أنها شرط لصحة الصلاة كما قال داود وشيخ الإسلام بن تيمية؟ الجواب لا. يدل على أنه قال صليها ثم صليها بعد الموت. نعم. يدل على صحتها ولا وليس أن الجماعة شرط صحتها. وحدثنا زهير بن حرب، ألم أخبركم بأنه لديه علم الشيخ محمود؟ وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر ابن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. لا لا تعيش. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، هنا نسبه نسبة، ماذا يقال له؟ أحمد بن عبد الله بن يونس غالبا يقال أحمد بن يونس، ينسب إلى جده، لا سيما البخاري ينسبه هكذا لشهرة جده. آن ماهر بن ناسين ابن فحل، بعضهم يقول ماهر بن فحل وهكذا ينسب إلى جده. أحسنت. ما اسمه هو؟ بورك فيك. قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. ولما قال أنها فرض كفاية النووي، ما الدليل؟ يعني ما المسافة التي يجب على الإنسان أن يحضر فيها المساجد على طريقة فرض الكفاية؟ بوّب هاتف على أنه من سمع النداء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد. من سويد بن سعيد هذا؟ سويد بن سعيد حدثاني يا أبا أحمد. أين تقع حديثة يا سيدي؟ أحسنت. فهي النسبة إليها الحدثان وليس الحديث الأفضل. ويعقوب الدورقي، طبعا هو كان يحيى بن معين في الرمادي وكان سويد بن سعيد في حديثه، ولما روى حديث من عشق فعف فكثم فمات فهو شهيد، قال يحيى وهو في الرمادي قال لو كان لي فرس ورمح لغزوته، فانكر عليه غاية الإنكار. يحيى بن معين كان عنده شدة، وكان بنفس الوقت لديه تساهل في توثيق بعض المجاهد، ولديه أمر آخر يحيى بن معين أنه يعني يختلف قوله في بعض الرواة، فتارة يقول عنه ثقة وتارة يقول عنه ضعيف. رحم الله الجميع. هذا يحيى بن معين أكثر من كتب الحديث في هذه الأمة، كتب بيديه ألف ألف حديث. وإسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظلي وسيدنا سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. إذن لم يرخص له في آخر الأمر. الآن على هذه الشوارع الآن هل يستطيع الأعمى أن يسير من غير أن يقوده قائد؟ كيف؟ أحسنت. هذه الصفر موضوع خاص للعميان، لما تكون عنده عصا فعليها يسير بها. نعم نعم. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. إذن ها من سنن الهدى، فإذا خالفها الإنسان فقد خالف سنن الهدى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. هناك أشخاص علم نفاقهم وهناك أشخاص لم يعلموا. من الذي علمهم بعد النبي؟ حذيفة فقط. وأيضا لما لم يعلموا حتى لا يثار الشر بين الناس، ولما ألح عمر بن الخطاب هل اسمي معهم؟ قال له لا ولن أخبر أحدا بعدك، يعني من سأله عن هذا. أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. إلى هنا بإذن الله نبقي حديثا من الباب، نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، لأن لدينا موعدا مع رفقة طيبة، نحن نذهب على الموعد وأنتم تدعون لنا بإذن الله تعالى.